بعد مفتتح المجلس 37 من مجالس شرح فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ دكتور محمد رواسق العجي، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. وقد وصلنا في كتاب الصيام إلى الأثار المترتبة على الإفطار. طيب، هنا ذكر الأثار المترتبة على الإفطار، الإفطار في رمضان اللي هو متعلق بالخطأ أو المتعلق بالتعمد أو المتعلق بالنسيان، الخطأ أو التعمد أو النسيان. يعني معنى كده أن الحالات تقريبا كلها الإنسان بيحاول يمسك فيها، لكن هم ذكروا لو كان الإنسان ما بدأش الصيام لكن هو جه في وسط اليوم، كان من أول اليوم كان فاطر، وبعدين جه في نص اليوم قالوا له مثلا ده النهار امبارح كانت الرؤية موجودة، ده النهاردة رمضان، أنت ما سمعتش؟ قال لا ما سمعتش. فجاء على الساعة 12 الساعة 1 سمع الخبر. ده حالة تانية غير الحالة بتاعت الخطأ، وغير حالة النسيان، وغير حالة التعمد. طيب الأحوال دي كلها بيتكلموا فيها على إيه؟ بيتكلموا فيها إن الحالة اللي هو يعرف إن النهاردة رمضان بس هو ما كانش يعرف قبل كده، بس هو كان واكل من أول اليوم، قالوا دوت المفترض إن هو الأولى إن هو يمسك، ما يبتديش يعمل أي حاجة من حاجات الإفطار، مع إنه فطر فعلا، مع إنه اليوم ده مش محسوب بالنسبة له، هيعيده. قال لكن لأن في حاجة اسمها حرمة الشهر وحرمة الوقت، وأحيانا بيعبروا عنها بحرمة الظرف، ظرف الزماني يعني، قالوا يبقى عليه إن هو المفترض يمسك عن الأكل. في بعضهم قال لك لا، هو معلوش إنه يمسك عن الأكل. مين اللي معلوش يمسك الأكل؟ الحالة اللي قلناها، قال لك لا، اللي عليه يمسك عن الأكل هو الحالات الغير متعمدة، الحالات اللي حصل فيها سهو، الحالات اللي حصل فيها خطأ غير متعمد، الحالات اللي ما فيهاش تفريط، الحالات اللي هي عرفت وبعدين بعد ما عرفت امتنعت، يعني زي الحالة اللي ذكرتها في الأول دلوقتي. قال لك دول الأولى في حقهم إنهم يمتنعوا. طب ولو ما امتنعش معلوش حاجة، هم بيقولوا الأولى يعني مش الواجب، يعني ده مش فرض. طيب الأولى دي نتيجة عن إيه؟ قال لك نتيجة عن سبب، وهو إن المفطر ده لو أنت عملته مرة واحدة الصيام كله اتجرح خلاص، ما بقاش اليوم موجود. يعني مش قضية مثلا واحد في اليوم عمل معصية فنقول له توب من المعصية دي، فعمل معصية تانية نقول له توب من المعصية التانية، عمل معصية تالتة توب من المعصية التالتة. هو مهما يعمل نقول له توب، وما فيش حاجة بتأثر على حاجة، يعني كل حاجة لوحديها. لكن الصيام كده حاجة على بعضها، يعني ما بيتجرح بحاجة، لو عملت ألف حاجة بعد كده هي خلاص هو اتجرح. لكن قال لك تكرار الجرح ده يعتبر فيه عدم تعظيم للظرف، التكرار نفسه بيحس كأنك انت تقولي اه انا هفطر مرة تانية وهفطر مرة، يعني كأنها المعنى كده، بس ده معنى ذوقي مش معنى شرعي، يعني مش معنى متعلق بانك انت فعلا بترتكب اثم مرتين، بترتكب حرام مرتين، لا ما فيهوش القضية والمعنى ده، في قضية التعظيم الداخلي للشيء والإحساس به، إنك أنت بتنتهك كأنك لأول مرة مرة تانية، تنتهك كأنك لأول مرة مرة تالتة بالطريقة دي. ومن هنا بدأ بعض الفقهاء يتكلم على إن اللي هم جرحوا صيامهم وأصبح عليهم يوم لازم يعيدوه، إن هم هل هم بقى يكملوا الصيام؟ فقال لك المتعمد، قال لك المتعمد هتكلمه إذا ما عندوش حرمة أصلا، المتعمد ده ما عندوش حرمة لليوم، فإزاي تقول له من باب التعظيم وحرمة اليوم خليك ممسك، ما عندوش أصلا. قال لك لكن اللي أخطأ ناسي عمل، قال لك آه ده كله من باب الحرمة يعني بلاش. طيب عندنا هنا زي الحائض والنفساء، حائض والنفساء دي ما عليهاش صيام، هتعوض بعد رمضان، فالمفترض عادي بقى تعيش حياتها. فقال لك آه الفقهاء والجمهور عندهم بيقولوا إنها تعيش حياتها، بعضهم ألحقها بحرمة اليوم، قال لك لا هي برضو الأولى إن هي إيه تحافظ على حرمة اليوم. قال طب تحافظ على حرمة اليوم إزاي؟ هي ما انتهكتوش، ده الشرع هو اللي قال لها لازم تفطري، يبقى فين بقى المعنى الموجود في الآخرين بالنسبة للحائض والنفساء؟ قال لك إذا المعنى ده مفقود عندها. لكن البعض ألحقها بهم ليه؟ قال لك للمشابهة، للمشابهة في الظرف، إن قاعدين في نفس الظرف في نفس اليوم، قال لك من باب الحرمة، حتى بيستحبوا لها إيه؟ إن هي مثلا ما تاكلش قدام الناس، يعني هي مثلا لو هي عندها عذر شرعي وإذن شرعي إنها تفطر، وطلعت برا الشارع في وسط نهار رمضان وماسكة بتاكل سندوتش أو بتشرب سنتوب أو تعمل أي حاجة، المفترض الناس هتنتقد عليها ده، طب راعي إن إحنا صايمين، طب راعي إن أنت في نهار رمضان، هيقولوا لها كلام كتير، إذا كلمة المراعاة حتى معناها عند ابن شرعي موجودة في حقها بنسبة. إذا مش المقصود لما نقول الحائط عند بعض الفقهاء أنها تمسك عن الأكل أثناء النهار، إن المقصود منه إن إحنا بنقول إن حتى وإن مأذون لها شرعا مراعاة الظرف إنها يعني خلاص تعمل على راحتها. لا، أقول لك إيه، مراعاة الظرف والحرمة بنسبة ما. يبقى مش معناها تصوم، هو الممنوع في حقها إنها تصوم وهي على حالة الحيض أو النفساء، لا تمتنع من الفجر لغاية المغرب من غير ما تجرحه بأي حاجة. قال لك لا، كده أنت بتعملي صورة عبادة ممنوعة أنت منها دلوقتي، فلابد أن تجرحي هذه الصورة ولو حتى بشربة مية. لكن إيه اللي هي تعمله؟ اللي تعمله إن هي تاكل مش قدام مش قدام الجمهور، يعني أكلت جوه بيتها قدام أولادها قدام إخواتها قدام أبوها، يعني خلاص هم عارفين، فده يعتبر أخف من أن تعمله قدام الناس. لكن لو هي اختارت إن هي لا عشان حرمة الوقت إنها هتعمل الامتناع دوت، وإنها تشرب شيء أثناء النهار أو شيء مثلا كده قبل المغرب عشان تجرح الصيام، فيبقاش هي مخالفة للأمر الشرع، يبقى هي كده عملت الشيئين مع بعض. طيب، فهنا ده متعلق بالإمساك، بقية اليوم لمن حدث له جرح لصومه، خلاص هو فطر. طيب، أول حاجة قال لك الإثم، الآثار المترتبة على الإفطار. قال لك إنه بيحصل المفطر ده بياخد إثم. أنه مفطر بذكرناهم؟ لا، المفطر الوحيد المتعلق بالإثم هو المتعمد، أما غير المتعمد ليس عليه شيء، لأن إما واحد مخطئ مرفوع عنه الإثم، ناسي مرفوع عنه الإثم، مكره مرفوع عنه الإثم، حائض ونفساء عندها أصلا إذن من الشرع، مسافر عنده إذن من الشرع، صاحب عذر عنده إذن، كل دول مرفوعين من القضية دي إلا المتعمد. يبقى البند الأول الإثم متعلق بالمتعمد، الإمساك ده متعلق بكله إلا المتعمد. رقم 2، الإمساك بقية اليوم متعلق بكل الصور إلا المتعمد. طيب، ولو ما أمسكش، إحنا قلنا دي من باب الذوقيات وليس من باب الشرعيات، من باب فقط الذوقيات. تفضل. وهذا ممكن أسأل سؤال، طب ورانا مش الإمساك بيبقى واجب في حق الناسي؟ الإمساك واجب في حق الناسي؟ الإمساك واجب في حق الناسي عند الكل. الملكية الوحيدين هم اللي قالوا إن اللي نسي وأكل زي المخطئ، سامه مجروح لازم يعيده. بقية الجمهور قالوا الناسي ده معلوش حاجة، لا إعادة ولا إثم. الملكية قالوا معلوش إثم لكن عليه إعادة، عليه إمساك. عند الملكية عندهم عليه إمساك، إنه لازم يمسك لحرمة الوقت. هنا بيبقى ساعتها الإمساك واجب مش اختياري بالنسبة لي. في الناسي عند الملكية لكن في الناسي عند غير الملكية أصلاً ده مش واجب، ده هو أصلاً صايم. هو صايم. لو عمل حاجة غير كده معناه إن هو كده بوظ اليوم. قال رضي الله عنه وعنكم وعن نبيكم قضاء ما أفطره. حكم القضاء، قضاء ما أفطره يعني الأثار المترتبة على الإفطار. إحنا قلنا أول حاجة حصل الإثم، تاني حاجة يمسك ولا ما يمسكش حتى لو كان هيعيد، تالت حاجة قضاء ما أفطر، هيترتب على الفطر ده إنه بعد رمضان هيعوض الأيام. طيب، هنا تكلم على القضاء، قضاء ما أفطره، وذكر هنا أول صورة وجوب القضاء، إنه أي واحد بيحصل إنه هو صوم متجرح معناها إنه لازم عليه يوم تاني يعيده بعدد الأيام بقى، يوم اثنين، كل يوم عليه يوم. طيب، هنا تكلم على القضاء بأن الله عز وجل ذكر أياما أخر، إذن هو عشان يقضي الفقهاء قالوا إذن يحترز منه أن يقضي يوما من رمضان في رمضان. لك ما يجيش واحد كده يقول لك أنا خلاص أنا أفطرت النهاردة هقضي بكرة وهو دخل رمضان. الكلام ده قال لك لا، ممكن أجمع النيتين، يعني هو خلاص بكرة أنا صايم وأنوي، ما فيش الكلام ده، هو اليوم عن يوم في الفرائض كلها، الصلاة الظهر عن صلاة الظهر، ما فيش حاجة اسمها صلاة الظهر ديت وقضاء صلاة قبل كده فاتت في 4 ركعات، فيش الكلام ده. فدي أول هام، إنه قضاء رمضان بيكون خارج ظرف رمضان، ده أول شرط، وبيكون واجب، بيكون واجب. طيب، هنا قال لك طب الأيام اللي يقضيها بيكون أيام مضاعفة ولا كل يوم بيوم؟ قال لك كل يوم بيوم. أمال إيه الكفارة والفدية والحاجات دي؟ ده مواضيع تانية، إحنا بنتكلم على فطر يوم. الملكية عندهم بعد ما تقضي اليوم لو انت وكلت متعمد قال لك عليك انك انت تصوم 60 يوم زي اللي يجامع في نهار رمضان متعمد، الحقوا بي على طول. بس ده عند الملكية، عند غيرهم قال لك ما فيش الكلام ده، اليوم بيوم. يبقى القضاء عندنا في اصله يوم مكانه يوم، اما 60 يوم والحاجات اللي بتتعمل دي كل ده متعلق بالكفارات، الكفارات غير القضاء. الكفارات ده حاجة بعد قضاء الأيام. يبقى احنا بنتكلم أول هم في القضاء إنه هو واجب في الأيام وكل يوم بعدد الأيام بتاعته اليوم بيوم، وإنه بيكون في غير رمضان تقضي خارج الشهر، وإنه هو بيكون القضاء بتاع الأيام دوت بيكون القضاء الأيام دوت قلنا في خارج الشهر، وبيكون البند الثالث اللي هو التتابع. التتابع يعني أنا أفطرت خمس أيام أصومهم خمس أيام متتابعين؟ قال لك لا، ليك أنك تصومهم متتابعين أو تصومهم متفرقين. فتتابع الصيام في القضاء ده من أحكام القضاء، يجوز التتابع ويجوز عدم التتابع. إيه هو الأولى؟ قال لك ما فيش أولى، قال لك الأولى بحسب القدرة. لكن في ناس بحسب الطبيعة بتاعته لما بيتوانى في ان هو يفرق الايام بيتكسر عليها، فلك يبقى الاولى في كل واحد بحسب قدرته في الانجاز. فلو هو الاولى ان هو يخلص القضاء اللي عليه بالتتابع يبقى الاولى في حقه التتابع. هو لا، التتابع ده بيضعفه وبيزهقه وبيتعبه، يبقى الاولى في حقه التفريق. يبقى الاولوية هنا متعلقة بحسب كل حال شخص فيهم. طيب يبقى تتابع الصيام في رمضان يبقى ده على التخير. وبعدين نأتي البند الرابع المتعلق بالقضاء على التراخي. قضاء على التراخي هنا ملوش علاقة بالتتابع. التتابع ده قلنا الأيام متصلة أو متفرقة. التراخي ده إيه؟ تقضي قبل ما يجي رمضان الجاي ولا بعد ما يجي رمضان الجاي كمان؟ ده اسمه التراخي بقى، اللي هو البند الجاي. أنا يعني ينفع أجمع بين نيتين؟ يعني مثلا أنا أصوم ستة من شوال فدي نافلة، فلا ينفع يجمع بين قضاء يوم من أيام رمضان ومع النافلة دي في يوم واحد إن هو يصوم ستة من شوال؟ الجمهور بيقولوا ما ينفعش إنك تنوي كده، ولو نويت كده هم مختلفين. بعضهم بيقول بيوم اللي هو انت نويته في النافلة ده بيضيع، بيبقى كانه مش موجود ويبقى ده قضاء بس. وبعضهم بيقولك لا، ده القضاء هنا نفسه هنا ضاع، فكده انت صمت ولا خدت قضاء ولا خدت نافلة، الاثنين ما يتخدموش عندك. فهم عندهم في الاصل ان النية بتكون عن شيء واحد، لكن العطية بتكون على اشياء. العطية دي من الله، لكن النية أنا في العبادة أقصدها لشيء واحد، فأقصد القضاء لرمضان. وبعدين أنا أوقعت القضاء دوت في شهر شوال، وشهر شوال في أيام فاضلة بيقولوا نصومها. طيب قال لك خلاص، يبقى أنت كل أنت صمت القضاء ونويت القضاء بس، يوم العطية من الله تأتيك بأنك أنت أوقعت القضاء في يوم فضيل، يبقى يعطيك أجر. أنا أوقعت القضاء بتاع رمضان في العشر من ذي الحج اللي هي تسعة أيام الأولى دي، أيام فضيلة، فرحت صمت علي رمضان يوم، رحت صايم في يوم من الأيام دي، يوم كده ما ينفعش انوي ذي الحجة، بس انا حصوم في ذي الحجة. قال لك اه، يبقى نيتك واحدة لرمضان قضاء والعطية من الله، وبعدين العطية من الله عشان اوقعته في الايام الفاضلة انه مش هيحرمك الاجور فيديك. فهم قالوا ايه؟ ينوي واحدة ولا يحرم العطية. طيب هنا جئنا للتراخي في القضاء، وهو ان الانسان مش يأجل الصيام اللي عليه بتاع رمضان لغاية التراخي، معناها انه يجله شهر شوال شهر ذي القعدة وماشي كده لغاية شهر شعبان، ده مش مقصود بالتراخي، ده كله عادي انه يعمله جائز. وسيدة عائشة كانت تعمل كده، كانت بتقعد لغاية ما يجي شعبان وتقوم تصوم ايام رمضان اللي هي مفترض كانت تعوضها. وده يدل على ايه؟ ده يدل على ان ده جائز. وهي رضي الله عنها لما كانت بتأخر الحاجات دي ما كانتش بتصوم نوافل، يعني اذا كانت بتأخر الفرض فما بتصومش النفل، ده الطبيعي بتاعها، طبيعي انها ما كانتش بتصوم النفل. لكن المقصود بها ما كانتش بتصوم النفل كله، ولا ما كانتش بتصوم النفل اللي هو النفل الراتب اللي هو بيسموه اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر والكلام ده، اصدم على النفل الراتب. لكن زي مثلا عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من المحرم، زي مثلا يوم عرفه، زي الايام ديت، الايام دي كانت بيصوموها الصحابه، كل الصحابه الله اعلم، بس المسلمين كلهم بيصوم، الصحابه كانوا بيعملوا الكلام ده واكتر. فهي كانت بتصوم، فمش معنى كده ان هي ما كانتش بتصوم، لا كانت بتصوم. وده اللي بيدل على ان اللي يصوم النافله وما عملش الفرض مش معناه ان هو لان الحديث الذي جاء ده من صام تطوعا وعليه رمضان لم يقضه فانه لا يتقبل منه حتى يصوم. الحديث ده بذاته ما هوش حديث صحيح، ولذلك الفقهاء عندهم أجازوا أن الإنسان ممكن يصوم نافلة ولم يقضي الفرض الذي عليه. ومن ضمن المعاني اللي استدلوا بها حديث عائشة أنها كانت بتؤخر رمضان إلى شعبان، وقالوا يقينا كانت بتصوم عرفة وبتصوم اللي هو عاشوراء. طيب الفقهاء بيتكلموا ليه على اساس ان هي الانسان ما ينفعش يعمل الفرض النفل وهو في عليه فرض، لان ده الترتيب الطبيعي، انت المفترض في فرض عليك ما تعمل الفرض الاول وبعد كده تعمل النفل. فهنا ذكروا بان هو الكلام ده كله مترتب على المتعمد، يعني واحد متعمد ان هو يأخر. التراخي هنا قصدنا ايه؟ مش تراخي لغايه شعبان، التراخي هنا متعلق انه يعدي رمضان الجاي وهو لسه ما عملش اللي عليه. طيب وعمل ده كده ايه؟ عمل كده فسحه من الوقت وصحه من البدن ومفيش اي ظرف ومفيش اي عذر عنده بمنعه، وبرضه مصمم ان هو ما يعملش، لكن هو يقول انا حصوم الاسبوع الجاي، حصوم ابدا، مش متعمد، مسوف، ده ما اسموش متعمد. هو كده ده بيحاول ان هو ينوي يعمل لغايه ما بيزنوا عليه ما بيعرفش يعمل يروح يخش على اللي بعده. يبقى هنا مش متعمد. طيب يبقى المتراخي لازم يكون متعمد، يكون عنده الآلة بتاعته اللي هي البدن سليمة والظرف اللي حوله بيهيئ له العمل، فلو مع ده ما حصلش حاجة يبقى هو كده دخلنا في التعمد. طيب ولو واحد بقى حصل انه عمل التراخي ده يعني سنة بعد سنة لغاية ما بقى عليه كذا يوم وبعدين راح فجأة توفي، ينفع أولاده أو زوجته أو حد من أقربه يصوم الأيام بتاعته؟ بعض الفقهاء يقول يجوز، والبعض الآخر يقول لا يجوز، يجوز أن يعوضوا الأيام بتاعته دي بس يصوموا بداله، بعضهم لا يجوز. هم قالوا التي لا تجوز هي الصلاة دي بالإجماع، الصلاة دي في حتى في قول شاذ يقول أن الصلاة ممكن يصليها، لكن الكلام ده غير معمول به الإجماع، المعمول به المعتمد أن الصلاة لا يجوز فيها النيابة ولا يجوز فيها التوكيل ولا يجوز فيها التعويض والقضاء، يعني أن حد يقضي بدالك أو حد يعوض بدالك بعد ما تموت ما ينفعش. اللي أجازوه هو الحج والعمرة، أن يحج عنه يعتمر عنه، وألحقوا بها أنه يتصدق عنه، وألحقوا بها كمان أنه يصوم عنه بخلاف. إذا الصوم هنا فيه خلاف، لكن الحج ما كانش فيه خلاف، والعمرة والصدقة ما كانش فيها خلاف أيضا، ده بالإجماع. ألحقوا بها عند البعض من أجاز ألحقوا بها قضية الصوم، والبعض قال لك لا الصوم ده يلحق على طول، ده عبادة شخصية يلحق بالصلاة. عندهم أدلة كتير وبيفرعوها، لكن ده الملخص بتاعهم، إنهم بعضهم بيعتبرها عبادة بدنية شخصية، وبعضهم لا بيعتبرها إن دي دين. أليس لو كان عليه دين كنت قضيته؟ تمام. قالوا آه صح. قالوا خلاص يبقى دين والله أحق أن يقضى. قالوا اعتبره ده زي ما هو عليه فلوس عند واحد وانت بتسددها عليه وانت وريثه، اعتبره انه عنده دين عند ربنا وانت سدد عليه. فاللي اعتبرها في القضاء من غيره اعتبرها بالمعنى ده ان دي دين، واللي ما اعتبرهاش بالقضاء قال لك دي عبادة شخصية بينه وبين ربه، انت جدخلك في الموضوع، دي حاجة بينه وبينه ربه بس ما هتخشش فيه. فكل واحد اللي عنده فيها اعتبار. طيب لو هو مات وقال لك لا ما تصومش عليه نعمل ايه؟ قال لك ممكن دخلها في قضية الفدية بقى اللي زي تيجي بعدين، قال لك افدي عني مكان كل يوم تطعم اطعام مسكين. ولو في كفارة مولانا تطعم يعني لو في كفارة عن بطلان الصوم مثلا، هو هتجمع مثلا في نهار رمضان او حاجة زي كده، هل بقى هو ساعتها هينيم عنه زي الكفارة دي؟ لو في كفارة عن بطلان الصوم بتاعه هل هيدفعها هو مثلا اطعام مسكين او طب ايه علاقة ده بده؟ يعني هو لو بطل صومه وفي في في فدية عن الصوم ده، هل هو هي هو مات يعني؟ اه ومات اولاده متوفي ده وعليه وعليه كفاره، اه هم يدفعوا هم يدفعوه من المال قبل ما يتقسم. تمام. فهنا عندنا ان هو هيدفعوا عنه الفديه، وده الكل موافق عليه القول ده، حتى اللي قالوا ان هو يصلي عنه ما بيمنعوش من المعنى ده، بيوافقوهم في كده وبيزودوا عليه انه ممكن بدل ما يفدي انه يصوم عنه بدل الفديه. عندنا هنا قبل الحديث الكفارة هنا لها معنى والفدية لها معنى. الفدية بتكون بدلية صح؟ فدية يعني بدل، بفدي حاجة بحاجة، أنا هفديك، أفديك يعني أنا بدلك، يبقى الفدية بدل عن الصوم. الكفارة ما تنفعش بدل، الكفارة دي زيادة بعد الفدية، بعد ما هو صام بدله يوم في الجماع المتعمد في رمضان عليه كفارة بعد اليوم، إنه في كفارة بقى 60 يوم دي اسمها كفارة، أما القضاء فقد تم بيوم. تمام. بعد كده في عقوبة زيادة عليك 60 يوم. تمام. يبقى القضاء ده يساوي كلمة الفدية، أما الكفارة لا تساوي القضاء مهما عمل، يعني لو عمل 60 يوم ما عملش اليوم اللي عليه كده، ما عملش اليوم اللي عليه لسه كده، عمل كفارة بس. طيب هنا بيتكلم على الكفارة اللي هو 60 يوم. 60 يوم دول تبع مين؟ 60 يوم دول تبع من جمع في نهار رمضان متعمدا، أو عند الملكية من أكل في رمضان متعمدا أو شرب، والبقية ما بيقولوش على الأكل فيه كفارة، بيقولوا فيه قضاء بس. الحالتين دول اللي فيهم الكفارة هنا بيتكلم إن هي واجبة على الواجد، الواجد يعني الغني اللي هو عنده الفلوس دي بتاعت الكفار. لما حصلت القصة بتاعت الرجل الذي حكى عنه سيدنا أبو هريرة، إن واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا حصل كذا مع مراتي ومش عارف إيه، قال له طب خلاص أنت جيب اطعم 60 مسكين ودي الكفارة. قال له ما فيش. قاعد مع النبي شوية في حاجات دخلت كده أكل وحاجات، قال له طب خد دول أنت. قال له على مين ده؟ أنا الغلبان، أنا اللي ما عنديش. قال له طب خلاص خدهم أنت. النبي وقاعد في المجلس ده عمل معاه ايه؟ عمل معاه ان هو قال له انت لازم تدفع الكفاره. يبقى ده اول هام، ان الكفاره دي لازمه. طب النبي ما قالوش روح استلف، قال له بص دي لازمه روح استلف صرف نفسك، لا ما قالوش كده. قال له ما فيش طب خلاص نجمع له من عندنا نديله. يعني وده معناه ايه؟ فقهاء اخذوا منه حرمه الوقت. حرمه الوقت يعني حرمه تعظيم الشهر والقضاء، ان الحاجة دي ما ينفعش نتهاون فيها، انت غلطت غلطة كبيرة، لازم تعمل موضوع وزي ما بيقولوا ايه يعني اعلانات، يا جماعة انا غلطت وسامحوني. وحتى بعد كده خلي باله يقول ده انا لسه هغلط واعمل نفسي العرض الكبير ده كله قدام الناس كفاية، فيقوم ده يساعده نفسيا ان هو يمسك نفسه وان يضبط اعصابه وسلوكه. فده شيء مقصود شرعي، الشيء ده مقصود شرعي. ما نقولش بقى عشان النبي قال له طب خلاص بدل ما انت مش قادر تديها حتى للفقراء وانت افقر الناس خدها انت، يبقى معنى كده نفهم منها ان هي مش واجبه. لا ده هي واجبه، والنبي دليل الوجوب بتاعها ان هو خلى قاعد ما رضيش يرد عليه لغايه ما في حاجه جت، قال طب خد من بيت المال وادفع الحق اللي عليك. طيب ده اول هام. تاني هام قال لك انها واجبه على التراخي. التراخي يعني ايه؟ يعني مش معناها موسع فيها، لا، يعني انت حتى لو عدى اول سنه وانت مفيش فلوس قاعد دين في ذمتك، واجبة على لا تسقط بالتقادم، قاعدة عليك في ذمتك لازم تدفعها. يعني تدفعها لمين؟ للقادر برضو. غدوة بنتكلم على القادر. طيب قال لك طيب هو وجبت عليه هو قادر وما أدهاش لغاية ما مات، هو قادر مش قادر لغاية ما مات، قال لك يأثم وما يروحش الإثم بتاعه لغاية ما تؤدى عنه، لأنها متعلقة بحق، لغاية ما ورثته يطلعوا من الفلوس او هم يجمعوا ويطلعوها بالنيه عنده بالنيابه عنه، يبقى كده ارتفع عنه الاثم. طيب قال لك طيب لو هي هنا اشكال، قال لك افرض بقى هي لما وجبت عليه وجبت عليه وهو كان عاجز عن الفلوس دي، يعني هو حصل منه الموضوع ده وبقت عليه كفاره، بس هو كان وقتها معدم فقير ما فيش اي فلوس. الجمهور بيقولوا ايه؟ لو كانت في وقتها كده تسقط عليه، يعني يفرض هو دلوقتي قاعد فقير وبعدين عمل العملية دي بعد سنة ربنا فتح عليه من وسع يدفع اللي عليه. الجمهور قال لك ممكن يدفع بس مش على الوجوب، على الاستحباب، مش واجب عليه، لأنها ما لزمتوش في ذمته أثناء العملية دي ما حصلت، لأنه كان فقير، والحكم الشرعي بيتوجه لمين؟ للقادر، وهو في وقت توجه الحكم الشرعي دي إن عليه الكفارة ما كانش قادر، يبقى الحكم الخطاب الشرعي ما كانش متوجه ليه، يبقى ما تلزموش في ذمته أي شيء. بعضهم قال لك لا، الحكم الشرعي متوجه إليه لكن هو مش قادر على النفاذ، مش قادر ينفذ العملية، متوجه إليه بس هو مش قادر، فيحصل إيه؟ إنه يسقط عنه الحكم الشرعي طالما هو مش قادر. إذا هو قاعد في فسحة من عدم لزوم الحكم عشان عدم القدرة، مش معناه إن هو مستثنى من الحكم. الجمهور قال مستثنى، ده بعض الفقهاء الآخرين قال لك لا مش مستثنى، ده هو مرجأ في حق الحكم، الحكم مش بيلزمه دلوقتي. امال امتى يلزمه؟ قالك اول ما يقدر، اول ما يستغني يبقى عنده يبقى هو لازم يطلع. فحاله لا، هي واجبه على التراخ، عشان كده بقول قالوا ايه واجبه على التراخ اللي هو البعض، قالك وتلزمه عند القدره. حتى لو كان عند بعض الفقهاء انه وقت ما عمل العمليه دي كان عاجز ومفيش فلوس وبعدين ربنا غناه، قالك يبقى تلزمه بعد الغنى، يبقى ده عندنا فيها مذهبين. طيب يبقى بداية الكفارة عنده هنا انه لازم يعتق الرقبة، احنا بنتكلم على الاطعام لان دلوقتي الرقبه مش متوفره، فكانها في حقنا خلاص شيء مش موجود، وبنخش على رقم 2 على طول وهو الاطعام. بتختلفوا زمان هل تكون لازم مسلمه ولا مش مسلمه، خلاف بينهم، والخلاف بيقول ان هو ممكن مسلمه وممكن مش مسلمه، يعني يعتق اي شيء. طيب قبلها بيتكلم على الكفاره في نهار رمضان، قال لك افرض هو جامع مره بس في نهار رمضان، واحد قال لك لا ده هو جامع مرتين، واحد قال لك ده جامع ثلاثه. بعض الفقهاء بيقول ان هو عليه في كل ده كفاره واحده، وبعضهم بيقول لك لا هو عليه ثلاث كفارات، وبعضهم قال لك لا ده هو بحسب، اذا كان هو مثلا عمل العمله دي الصبح فندم فقال لك خلاص انا اروح اكفر، ادفع الكفاره دلوقتي حتى من قبل مقضي اليوم، يعني حقضي بعد رمضان بس ايه ادفع اعمل الكفاره دلوقتي، اروح اعتق رقبه اعمل اي حاجه. فراع عمل عتق الرقبه، وبعدين حصل ايه انه راح في نفس اليوم راح عمل مره ثانيه، قالوا يبقى عليه كفاره ثانيه، قالوا طب عليه كم يوم قضاء، قال هو يوم واحد، لكن الكفارات هتتعدد بسبب الجريمه، واليوم ليه يوم واحد لانه بحسب انتهاك الزمن، وانتهاك زمن واحد، لكن هو عدد الفعل، قال لك والكفاره دي متعلقه بتكرر الفعل، عشان كده بعضهم الحق تعداد الكفاره بالفعل نفسه مش بانه هو باليوم، انه يوم واحد يعمل فيه كل حاجه، لكل ما يكرر فعل كل ما يترتب عليه الاثر بتاعه اللي هو الجريمه العقوبه بتاعتها. العقوبه بتاعتها ايه؟ الكفاره. قال لك فتتعدد العقوبات بحسب تعداد المرات. وبعضهم قال لك لا هو اصلا العمله الكبيره اللي عملها هو انتهاك الزمن نفسه، بعد كده مهما تكررت دي مش فارقه بقى خلاص، هو بوظها من الاول. طيب لو هو يجهل الاثم بتاع الكفاره ده هل هي تجب عليه الكفاره برضه؟ لو هو يجهل لما يعرف ان عليه كفاره يلزمه انه يدفع الكفاره. طب وبعد اذنك دلوقتي في الايام دي حضرتك بتقول ان الكفاره اللي يعني اللي هو الاقوى اللي هو عتق رقبه صح؟ كويس. طيب اليومين دول مفيش اساسا عتق رقبه، بس اللي طلعوا لنا في المقدره الجديده اللي هم داعش دول عملوا عندهم ناس وجوالي وكده، فهل ينفع انا اعتق رقبه اروح اشتري منهم واعتقها؟ اه تسافر لهم هناك في العراق؟ لا مثلا يعني انا بتكلم على حق فرق ايا كان حد ساكن هناك ويعجبك الجو اللي هناك وتبقى وتشتغل بقى تاجر حريم بقى تبيع وتشتري والكلام صح؟ لا اه بس انا عارف اللي بيروح هناك يعملوا ايه؟ لا هو عتق رقبه اروح انا بقى اشتري منهم واعتقها مثلا مع ان لا حبيبي ما ينفعش لانه دول اصلا احرار مش عبيد، هتعتق مين؟ تعتق معتق؟ صحيح. انت لازم هنا تعتق انت لازم انت لازم تعتق عبد مش حر. العتق هنا العبد ولا الحر؟ العبد. انا دلوقتي جيت خطفت واحد في الشارع بس ده تبع بقى تبعي، حد عايز جماعه عتق يشتري مني؟ ما ينفعش اخطف واحد ابقى عبد عندي. هم عملوا ايه؟ هم خطفوهم، دي عمليه خطف بس خطف جماعي، دخل بالسلاح انتوا كلكم تبعي كده وفي خوارج واخد بالك؟ فده ده مسموش انتقال من الحريه للعبوديه، ده مش سبب للحريه، سبب انتقال من الحريه للعبوديه لما يكون تحت رايه خليفه، يعني في عندنا امام المسلمين اجمعوا عليه وبيقود حرب شرعيه مش حرب ضد مسلمين. حرب ضد مين؟ شرعيه مش حرب ضد مسلمين. مسلمين ضد مسلمين ما ينفعش يبقى فيه سبي، ما ينفعش اسبيك وتسبيني وتبقى انت عبد عندي وانا عبد عندك، ده ما ينفعش. لكن رايه التوحيد مع رايه الكفر لما يتخانقوا تحت راية شرعية يعني خليفة مجمع عليه، لما يقتتل هنا ويحصل سبي من هنا الخليفة لو عايز يسبي دول يخليهم عبيد ممكن، وقتها ممكن تقول له فضيلة الخليفة أنا عايز عندي رقبة عايز أعتقها توهبها لي عشان أعتقها ولا أشتريها منك ولا أعمل أي حاجة. لكن تروح لدول قطعين الطرق اللي هم عمالين يقتلوا في المسلمين ويخطفوهم ويحطوهم في سجن ويقول لك إحنا عندنا شوية ناس عايزين نبيعهم، هتروح تشتري منهم؟ تشتري إيه؟ لا دي اسمها تجارة الرقيق الأبيض. تجارة الرقيق الأبيض يعني تبيع وتشتري في البشر مش في العبيد. واخد بالك؟ تقول ايه؟ بقول الولد تحت رقبة واحدة ممكن واحد. أنا بقول عشان كده أنا بقول له أنت رايح تجارة الحريم أنا عارف. بجيب سيرة رجالة هو وأنت عارفهم. أصل الكلام ده بناء على إيه؟ على إن يعني أنت عايز تقول لي لا إنما العتق يعني عشان يحفظ كرامة الإنسان والإنسان حر وكده. طب هما دلوقتي هم واخدينهم وفاكرين انهم عبيد وبيعاملوهم على انهم عبيد وبيهنوهم وبيضربوهم وبيذلهم، فانا اروح اخد عشان انقذهم يعني انقذهم وكرامتهم وكده. اه لا الجري ولاهم ما فيش انما مولانا وهم بقى يخشوا على كل قريه ياخدوا اللي فيها وانت يروح يبيعوا لك انت وياخدوا الفلوس ويخشوا على اللي بعدها يعملوا كده ويدعوا لك انت وياخدوا الفلوس حلوه دي صح مولانا في ستات غلابه في السجون بيبقى عليهم كمبيالات 200 300 جنيه دول اولى انا في نظري يعني دول اولى لو عايز طب قول له قول له ما رايح لهناك بس في الجنه كان الخيمه على حكم فقهي ممكن يحصل ممكن ما يحصلش يعني حاجه ممكن جايزه في الواقع العام حكم فقهي ممكن يعني على انا مجد ايوه دكتور ممكن اطلع فلوس مقابل مثلا لو الواحد حسبها ممكن يعتق الرقبه مثلا دلوقتي مثلا يخش في 100000 جنيه لو في ممكن واحد يطلع مقابل المبلغ دوت 100000 جنيه قصادها يبقى كده اكيد انه اعتق رقبه وياخد 100000 جنيه دول يطلع بيهم ناس بالسجون يعني مثلا يعني فهل في قياس بكده ان انا ادفع فلوس مقابل بدل ال 60 يوم لا لو واحد مش مقتدر صحيح مسكونه 60 يوم ورا بعض لا لا ما ينفعش ما ينفعش هو مش قادر يصوم 60 يوم يا اما الحكم بينتفي عنه بيبقى منتقل لبدل تاني لكن دي ما تبقاش بدليه ليها لان البدليات في الكفارات موجوده يعني ديه بدل ديه بدل ديه لكن ما ينفعش هو يجيب حاجه توازي يعني اقول لك انا هدفع مثلا 100000 بس انا هدفعهم يجي 120000 كمان بس هدفعهم في كذا زي الاضحيه مثلا يقول لك بدل ما اعمل اضحيه انا في واحد فقير هاخد الفلوس بتاعت الاضحيه دي واديها له مثلا عشان ينتفع بيها عشان الناس لا هو ده قرار شخصي انك انت تساعد واحد بس ما لهاش علاقه انها بدل الاضحيه الاضحيه ما لهاش بدل هي اضحيه ما فيش ده انا اوفر لي اطعم 60 مسكين بدل ما ادفع ال 120000 طيب خلاص من الاول كده اوفر لي ما انت بتتكلم بالعقل اهو اشمعنى من بدري يعني احنا عندنا اللي فات ده كله كان اسمه ايه الكفاره دلوقتي دخل في الفديه والكفاره قلنا غير الفديه الفديه هي البدل والكفاره هي العقوبه العقوبه اللي الانسان بتبقى واجب عليه انه يعملها عندنا هنا الكفارات على الترتيب فإن لم يجد رقبة وبعدين صيام وبعدين إطعام بالترتيب دوت التوالي الملكية عندهم قول بيقولوا لا دي على التخير دي أو دي أو دي وقالوا دي أو دي أو دي بحسب إيه قالوا حسب ما الفقيه يشوف مثل حسب ما هو ما رجعهاش للشخص رجعها للفقيه الفقيه هيحسبها إزاي قال لك ده راجل ده غني قوي قال لك لا غني قوي معناه إيه هيقعد يعمل كل الموضوع ده ويطعم بقى الناس قال لك لا ينفعش دوت بقى صوم لانه لو عنده اعتق رقبه عادي فلوسه كتير يروح يعتق بقى وبرضه مش عايز يبطل قال لك يبقى خليه يصوم بس 6 يوم عشان يحرم الموضوع ده لكن ترتيب اسمه ايه دوت الجمهور هو متعلق بالقدره مش متعلق باللي قاله الملكيه بان هو ليه علاقه باحوال الاشخاص هم لما قالوا على التخيير وقعوا في قضيه متعلقه بان البعض هيختار بقى الاسهل له ويشوف ايه عشان يطلع من المأزق لكن الجمهور قال لك لا ده هو على الترتيب وربنا قال رقبه وبعدين قال دي وبعدين قال دي قال لك طيب وحته ان هو بقى ممكن يتساهل ويعملها مره واثنين وعشره قال لك دي اذا هنتكلم انه هيغش بقى دي علاقه بينه وبين ربه في الاخر هي مش علاقه جبريه ما حدش جبرك تخش لا اكراها في الدين انت ليه دخلك انت جاي مجبر على ايه حابب اتفضل ده دي علاقه الحب مش حابب هي ماهيش بالقهر دي الاحكام بتاعتها تعمل دي ما قدرتش قول انا ما اقدرش طب ما هو عشان ما اقدرش بقى هنخش في قصه انه بيكذب علي هو قادر بس عايز يخش للي بعدها اه طب احنا نقعد بقى نفتش في صدور بعض لا والنبي الراجل اساله قال له والله ما اقدرش ما عنديش رقبه انا قال له اصوم قال له والله ما اقدر اصوم انا لو اقدر اصوم كنت وقعت في الوقعه دي اصلا انا اصلا ضايع ما فيش قال له طيب خلاص اطعم قال له ما فيش فلوس فالنبي قاعد ينقله وما قاعدش يفتشه مجرد ما هو يقول له ما فيش دي ما اقدرش يقول له خلاص خش على بعدها على طول فده الاصل عند الجمهور اللي هو الانتقال مع التصديق طيب عندنا هنا الفديه هي عباره عن بدليه يعني واحد اكبر تطبيق ليها في الفديه هي قضيه الناس اللي ما بتكبر في السن تبقى عاجزه عن الصوم فقال وعلى الذين يطيقونه فديه اي أيوة وعلى الذين لا يطيقونه يطيقونه هنا بمعنى اي لا يطيقون اي لا يستطيعون فنعبر بالنفي عن طريق الإثبات دي لغة العرب كده فقالوا على الذين يطيقونه أي على الذين لا يستطيعون الصوم أن يخرجوا عن ذلك طعام مكان كل يوم يعمل طعام مسكين فدية طعام مسكين يأكل واحد ده بقى يوم أكل التاني بدأ يومين أكل التاني جمع وليمة كبيرة للمساكين دول كانوا كتير، وراح مديهم ايه عن كل يوم يعني وجبة كده كلهم اكلوا مع بعض، خلاص يبقى كده الشهر كله خلص، فدية طعام طعام مسكين. وراح بدأوا يقدروها الفقهاء يقدروها بالصاع، والصاع ده 4 أنداد 4 حفنات، فقال لك اه يبقى هو ده الطعام، بعد ما قال لك الطعام ده يكون ليوم يعني وجبتين، وبعدما الطعام ده كل وجبة، وقعدوا يختلفوا فيها، لكن في النهاية هم اتفقوا على انه لازم يكون طعام، وانك انت لو اديتها فلوس تديها فلوس عشان ياخد طعام. البدلية دي ممكن، قال لك لا البدلية دي ما تنفعش في الفدية، هنا البدلية هنا ما تنفعش في الفدية لانها منصوص عليها بالنص وربنا عايزها كده، فقال لك لازم يعملها زي عامله زي الأضحية والهدي كده، لازم تكون فعلا خروف، ما ينفعش يكون حاجة تانية بدلها. فقال لك هنا ممكن يكون بالصاع تديها له كم كيلو كده يبقى خلاص اديتها الأسرة، يبقى كده انت خلصت اللي عليك من غير ما تطبخه، وممكن يكون لا انت جبتهم وطبختهم وعملتهم حتى لو اقل من صاع وعملتهم لكن قعدوا واكلوا لغايه ما شبع، قال لك خلاص يبقى كده انت خلصت اللي عليك برضه. طيب ايه شرط وجوب الفدية؟ هو شرط وجوب كل العبادات، وهو الإيسار والقدرة. الإيسار يعني الوجود المال، متيسر يعني المال، فهي لا تجب على غير القادر. أي واحد عاجز ما ينفعش نقول له أنت واجب عليك شيء، الأحكام لا تتوجه إلا للقادرين والأغنياء اللي يستطيع يعملها. فإن وجبت عليه الفدية وهو معسر، حصل له الظرف ده وهو ما عندوش فلوس، وبعد كده بعد سنة راح ربنا أغناه، يقول ثم أيسر بعد ذلك فقد سقطت عنه، سقطت عنه. وحنخش في الخلاف برضو التاني، يقولك لما هو كان عليه ما كانش عنده، وبعد ما عدت سنة سنتين ربنا أغنى يبقى عليه، قال لك آه يبقى هنا وجبت عليه برضو تاني. ففي بعض الفقهاء يقول لو كان وجبت عليه وهو فقير خلاص يبقى ما تجيبش عليه تاني حتى لو استغنى. وبعضهم يقولك لا، هو حتى لو كان فقير وجبت عليه يبقى مش وجب عليه هو فقير، لكن لما يستغني تجب عليه من جديد. وضحت نفس الخلاف هناك يرجع هنا تاني. طيب ده نهاية باب الصيام، وهنبدأ المرة القادمة في كتاب الزكاة إن شاء الله. وكتاب الصيام كتاب الصيام المتعلق بالأحكام هي أحكامه مش كبيرة. شوف الصيام عادنا نقرأ فيه كذا مرة، نتكلم فيه كذا مجلس، بس الصيام في حقيقته مش أحكامه كبيرة ولا كتير. الصيام متعلق بالامتناع بس، تخيل كل أحكامه متعلقة بالامتناع. صام يعني امتنع، فكل ما الإنسان يمتنع كل ما يكون في الأمان، كل ما يمتنعش كل ما دخل في الأحكام. فاللي يحب يلخص باب الصيام كله على بعضه امتنع. طب أنا امبارح اتخانقت مع واحد ومش عارف ايه وكده، أنا صيامي؟ أنت ما امتنعتش صح؟ أيا كان نوع عدم الامتناع بقى، سواء في الأكل في الشرب في الأخلاق في أي حاجة، ما امتنعتش. هتخش بقى في السؤال وفي الأحكام، امتنعت طلعت براء، يبقى قاعدة باب الصيام الامتناع. عدا الامتناع يدخل الإنسان في الحرج وفي الخلاف الفقهي، ويجوز أو لا يجوز، وينفع ولا ما ينفعش. طيب الامتناع ده معناه أننا ما قراش في الأحكام، ما قلناش ما قراش في الأحكام، بس نقول أن هو يجمع معنى كامل من اسمه وهو الامتناع، كل ما امتنع عن شيء كل ما هو دخل في الأمان وخرج عن الخلاف. مش هتلاقي الفقهاء بيختلفوا عليه في شيء. قال لك طيب هو الـ واحد مثلا نفترض أنه امتنع عن الأكل قبل الفجر بنص ساعة، هو دخل كده في الأمان، حتى وإن كان هو كده يعتبر عند البعض ممكن يغلطوه، لأنت ممكن تأكل لغاية كذا ومن السنة تأخر للسحور بغض النظر، بس هو قاعد في الأمان؟ آه في الأمان. طب جه يفطر عند الغروب وقال له لا أنت تفطر دلوقتي، الشمس نزلت؟ لا ما نزلت لسه، الضوء بتاعها موجود لسه، راح ممتنع كده وعمل إيه؟ عمل الاحتياط بتاعه. طالما هو يمتنع بيخرج من المشاكل، ما امتنعش دخل في المشاكل والاختلافات والأحكام وصح وغلط وفطر ومفطرش وكل الكلام ده. يبقى ده جامع أحكام الصيام هي الامتناع. طيب في قول شاذ عند الفقهاء أن الذي يغتاب ويعمل المعاصي ويذنب في نهار رمضان أنه يبقى فطر، بيقولوا كده، وده قول مهجور غير معمول به. طيب تخيل واحد جه دخل رمضان فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل على أحد ومسك لسانه ومسك كل حاجة، يدخل في الأحكام ما يدخلش؟ طيب واللي دخل في المهاترات والخناقات دخل في الأحكام، أصبح فيه قول شاذ حتى وإن كان شاذ بيقول إنك أنت ممكن تكون فطرت. يبقى كده رجعنا لقاعدة إن الصيام أصله الامتناع، كل ما أمتنع كل ما أنا بعدت عن التشويشات وعن الخلافات اللي يختلف فيها الفقهاء علي، أنا بقيت في الأمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زيد أولين ثلاث يوم وعليه مثلا 60 يوم كده كفارة، طيب أنا صمت أول 30 يوم وبعدين جبت آخري، ينفع بعد كده مثلا بدل ما أصرف 60 أصرف 30 ولا أصرف 60 بعد كده؟ يعني أنا صمت أول شهر وجبت آخري مش قادر أكمل صيام، المفروض إني أكمل شهر، فبناء على دول بقى أعمل إيه؟ أنت دلوقتي صمت 30 يوم؟ ايوه. حلو، افطرت كم يوم؟ لا انا افطرت يوم في رمضان، افطرت 30 يوم من الكفاره مولا. انا افطرت يوم في رمضان. انت ما تقوليش انا افطرت من الكفاره وعليا 60 يوم، انت لازم تحط لي العنوان قبل ما تقول. 30 يوم دول من الكفاره ولا من رمضان؟ لا من الكفاره. انت فهمت يا دكتور؟ ايوه مولانا. طب اشرح لي. هو مولانا عليه 60 يوم كفاره، فبيقول انا قدرت قلت انا هصوم 60 يوم كفاره، فصام منهم 30 يوم، وجي بعد ال 30 يوم ما قدرش يكمل ال 30 يوم التانيين متتابعين، فقال طب هل ينفع ان انا احسب ان ال 30 يوم اللي فاتوا دول من الكفاره وال 30 يوم التانيين اطعم 30 مسكين بدلهم 30؟ بالظبط. لا ما فيش حاجه اسمها تجزيء في الاحكام. الكفارات فيهاش تجزيء، انت كده وقفت في النص يبقى كانك ما عملتهاش. عامل زي اللي ذاكر نص السنه وما دخلش الامتحان، بيحسبوا له انه ثانيه ثانوي ونص، ما فيش، بيحسبوا له ثانيه ثانوي بس، فانت كده هتكملها ما تكملهاش. يعني بعد يعني لو انا تعبت كده خلاص بقى اضعف 60. يبقى انت مش قادر على الصيام، يبقى تخش على الحكم اللي بعده على طول. تعملوا على بعض. ما الحكمة من ان تكون كفارة الصيام الاطعام، وما علاقة الصيام بالاطعام؟ طبعا الحكم في الاصل في الشريعة ربنا وصفها فقال حكمة بالغة. حكمة بالغة يعني منتهية في العمق ومنتهية في عدم، منتهية يعني وصل المكان بعيد العقول لا تستطيع الوصول إليه. ليه؟ لأنها متعلقة بحكمة الحكيم الذي لا ينتهى إليه وهو الله، حتى يعرف يوصله لا يدرك، وحيث أن الله لا يدرك بالأبصار فلا يدرك بالبصائر، يعني بالأفكار وبالأوهام وبالتفكيرات، تقعد تفكر عشان تطلع حكمته في سبب تشريعه لشيء. في بعضهم بيعمل كده، والفقهاء مؤلفين فيها كتب كمان بيدوروا المحاسن يعني الثمرات والفوائد من وراء الأحكام، فدي اسمها أولى من كلمة الحكمة، الفوائد والثمرات التي تعود على العباد من رب العباد في أحكام رب العباد، ده التوصيف الصحيح ليها. أما الحكمة ها دي بعيد قوي، ده الوصول للحكمة يعني الوصول للسر، ومين اللي يعرف يوصل للسر؟ ساعات ممكن نطلع فائدة أو ثمرة من الحكم نحس كأنها حكمة، دي سر كده عظيم قوي، ماشي احنا ممكن نوصفها كده من باب التجاوز انها حكمة، لكن هي في الحقيقة ثمرة أو فائدة. لكن الحكمة اللي هي الحكمة حكمة بالغة، أحكام الله في تشريعاته غامضة، يعني الأسرار اللي وراها ما حدش يعرف يوصل لها، والسر اللي وراها من سر الله. ولذلك تجد ان في أحكام ما تعرفش توصف اي حكمه ليها، لو احنا عايزين ندور على الحكمه دي عامله زي سر القدر، تتعب على ما توصل ومش هتوصل، ما فيش اي امل في اي حاجه في الموضوع ده بالذات، في انك نعرف فوائد ونعرف ثمرات، نعرف مصالح تعود على العباد من الاحكام، لكن نعرف حكمه من وراء التشريع الالهي لا، هي عامله زي ان واحد عايز يعرف اسرار الذات الالهيه، ما فيش. الحكمه الالهيه ده موضوع كبير صعب ان الانسان يدخل فيه ويصله. لكن الحكمة في الاطعام، كفارة الصيام الاطعام، هنقول بقى يعني ايه وجه التشابه بين الطعام وبين الصيام. دي اسمها ايه؟ المجانسات، اللطائف النكت، النكت يعني الحاجة الدقيقة الواحد يلاحظها، لكن ما اسمهاش الحكمة. الحكمة احنا بنقولها في الفقه، بنقولها من باب التجوز بس، لكن مش قصدنا بها حكمة الله فعلا في الحقيقة. فهنا الطعام والصيام جاي من نفس المعنى، كفارة الصيام طعام، عشان هو الصيام متعلق بالامتناع عن الطعام، فطبيعي ان هو لما تحب تفسرها تقول اه دي جايه متجانسه. ايه علاقه الصيام بالطعام؟ انه اصلا ربنا منعنا من الاكل ومن الشرب. طب ليه ربنا منعنا من الاكل والشرب بالذات؟ هنطلع فوائد ولا اسرار واحكام؟ هنطلع فوائد وثمرات، مش احكام مش حكم. طب ايه الفايده بتاعتها؟ قال لك الفايده من ضمن الناس بيقولوا لك عشان تحس بالفقير، وعشان تحس بالناس اللي مش اغنياء، وعشان تحس بالناس اللي مش لاقي الاكل طول اليوم، وعشان دي كلها فوائد وثمرات مش حكمه. طيب وبعدين قال لك كمان ان الامتناع عن الطعام ده فيه فوائد صحيه، يعني كل ده بنقراه في الكتب وبنقراه في المنشورات والتقريرات، يقول لك الحكم والاسرار في الصيام. لا هنسميها الفوائد والثمرات، باكد عليها ليه؟ عشان الحكمه الالهيه اللي ما تنسبها لله، وبعدين يطلع الثمره اللي هي الحكمه دي اللي انت بتقول عليها فيها كذا، يطلع في الاخر دي تطلع في شنك، ويطلع كلام مش صح، يطلع واحد يجيب لك تقرير علمي تاني ان الكلام بتقوله ده مش مظبوط. كذبت على ربنا، يبقى كده انا كذبت على الله وسفهت من حكمه الله، وبقت حكمه الله العقوبه بين الناس. كل واحد عادي يقول ده حكمه ربنا، تقول ده مش حكمه ربنا، ربنا مش لعبه. لكن انا اقول انا بحاول استنبط منها فايده تعود عليا انا، او ممكن تيجي تغلط تقول لا ده مش فايده، انت فاهم غلط، اقول لك ماشي انا ممكن اغلط، لكن ربنا ما يغلطش، ده حكمه بالغه سر ما حدش يوصل له. يبقى هنا الصيام عندنا والطعام ليهم تجانس، ليهم معاني، ليهم كده قابلين يكونوا مع بعضهم. وبيطلعوا من الفوائد ايه في قال لك كمان في وجدوا انه في اثناء السنه لما الانسان بيمتنع شهر بيحصل تنقيه للجسم، وبيحصل مش عارف ايه حاجات كده، فوائد طبيه جدا جميله جدا بيتكلموا عليها، اسرار الصيام، وعملوها مدرسه الصيام والعلاج عن طريق الصيام، وقامت عليها ابحاث طويله، وبقى يعني يعالجوا بيها امراض الصيام دوت، يعالجوا بيها امراض. لكن ما ينفعش نطلع ان دي السر الالهي في الموضوع، لا دي فوائد وثمرات. طيب سؤال ايه؟ في سؤال الخضر وسيدنا موسى عليه السلام، حضرتك شايف ان القصه بتاعتهم، احنا دلوقتي في الفقه، انا بتكلم على الحكمه الالهيه، حضرتك بتقول الحكمه الالهيه محدش يقدر يعرفها، حضرتك شايف ان الخضر قصته مع سيدنا موسى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع لي صبر، قصه السفينه، قصه قتل الفتى، قصه الجدار، هل دي ما انا شايف انها حكمه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لو شلنا الخضر من الصوره تماما، فهنلاقي لو السفينه اتخرقت قدامنا لاي سبب، دخلت في صخره مثلا في اي سبب يعني، فما دي حكمه؟ عرفنا ايه السبب، ايه ان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان في ملك بياخذ كل سفينه غصبه، فعايز المساكين دول بحكمته يبقى رحيم بيهم. وكذلك قصة الولد اللي اتقتل، اللي هو سيدنا الخضر اللي قتل عشان ابوه وامه مؤمنين، هما الاثنين مؤمنين، فدي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى، دي حكمه من ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الجدار كان الكنز، وهكذا، مش عارف دي حكمه ولا ثمر. وهنا سيدنا الخضر عليه الصلاه والسلام هو سيدنا موسى وسائر الانبياء، لما قعد يقول له انك لن تستطيع معي صبرا، لان في سر في الموضوع محدش يعرفه ومحدش يصبر عليه، متعلق بحكمه الهيه بالغه. وربنا وصف قال له ان ده اتيناه من لدنا علم، يعني انا سمحت له ببعض اسراري. فربنا بيوري اسراره وحكمته في الشيء اللي نص عليه بالنص، لان هم الانبياء دول اعلى خلق، وهم محط الاسرار، وهم المسموح لهم ان ربنا يقول لهم حاجات زي كده بيقدروا يستوعبوا. في ناس تانية تقول لك لا، لو كانت دي حكمه وسر، طيب ما يعني ايه الفايده من ان ربنا يعمل كده عشان السفينه؟ طب ما كان ربنا يهلك الملك ده على طول ويبين لنا حكمه في نصره الناس عشان ينجيهم، او يمنعهم ان هو يخرق السفينه اصلا، او يمنعهم ان هو التاني يغتصب السفينه. وليه ربنا ما يقولش سيدنا موسى على طول يعلمه، بدل ما يعلمه باللفه الطويله العريضه دي؟ ليه يعني كده؟ ما على طول يقول له يا موسى خلي بالك، انت قلت للناس ان انت اعلم الارض، لا في ناس تانية اعلم منك. سيدنا موسى مش هيفهمها؟ على طول، مش محتاجة درس ولفة طويلة، صح؟ طب ايه بقى السبب في اللفة الطويلة دي؟ حد يعرفها؟ او شوف دخلها في الحكمة تاني. يبقى مهما ربنا يظهر من حكمة حتى لما ينص، مع ان اللي عمل مع سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهم الصلاة والسلام ده كان اولى بتعريف الحكمة، لان ربنا نص ان ده من لدنا، وكان الشيء غامض ليس بل يرفضه العقول، بل احكام الشرائع التانية بترفض القتل، يعني عكس النصوص الشرعية، يبقى وراءها دي حكمة، لان الشيء متناقض احنا مش فاهمينه، راح اظهر له الحكمة في الاخر، السر بقى الالهي، عشان يقول يا جماعة ما تطلبوش حكمتي، ما تطلبوش تعرفوا حكمتي لانها صعبة، هتلاقي حاجة متناقضة قدامك، انما البيع مثل الربا، الكفار قالوا كده، قالوا احل الله البيع وحرم الربا، بس ما قالهمش حكمته، مع انه مفترض هنا يقول لهم يبرر لهم بقى، لهم بصوا انا شرعت الربا ومنعت شرعت البيع ومنعت الربا عشان السر ده، يبين لهم السر ولهم بعد كده ما يسألونش على ايه سر، وانا جبت لكم المثل لك مرضيش يقول لهم، لانه حكمته عزيزة، عزيز حكيم الله. قال لهم ايه؟ واحل الله البيع وحرم الربا، انا كده، يعني عايز يقولهم كده، انا كده، انا الملك لا يسأل عما افعل، انا لا ابرر، انا ما حد يجي يقررني يحطني في السجن يقول لي انت متهم بان احكامك جائرة واحكامك مش منصفة واحكامك مش فيهاش مش عارف ايه، مين انت؟ ده انا الملك، حاش يتكلم، واحل الله البيع وحرم الربا من غير نقاش. ذلك الدخول في الحكم والاسرار الالهيه ده يعتبر تعدي على الذات الالهيه، تحقير من الذات الالهيه، ما فيش راس براس، لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى.